نبدأ إن شاء الله بدرس العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المرتب رحمه الله تعالى: في السجود على الجبهة والأنف. أخوكم عبد الرحمن من باب الفائدة لمن لم يحضر معنا لا يقول قال الترمذي، يقول قال المرتب، لأن مرتب العلل ليس الإمام الترمذي، مرتب العلل ليس الإمام الترمذي، فهذا هو السر أن يقول أخوكم ما سمعتم. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد حدثنا عبده عن عاصم الأحول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزي صلاة إلا بمس الأنف من الأرض ما يمس الجبين. لا تجزئ، قال: لا تجزئ صلاة إلا بمس الأنف من الأرض ما يمس الجبين. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حرب بن ميمون حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يسجد على جبهته ولا يضع أنفه على الأرض، قال: ضع أنفك يسجد معك. قال أبو عيسى: وحديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم صح. نعم. أولا ما يتعلق في المسألة من الناحية الفقهية، قال: في السجود على الجبهة والأنف. أما ما يتعلق بالسجود على الجبهة والأنف فقد سبق بحث هذه المسائل وأمر بها اختصارا، سبق بحثها في الدرر. قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأمر يده على أنفه، واليدان، والركبتان، والقدمان. في الجملة هذه السبعة لا خلاف بين أهل العلم في وجوب السجود عليها: اليدان، الكفان، كما جاء في حديث مسلم برفع الذراعين: لا يبسط أحدكم أو لا يسجد أحدكم انبساط الكلب. الركبتان والقدمان أي أصابع القدمين. وتنازع العلماء في الأنف، هل هو من السبعة أم لا؟ قال بعض أهل العلم: السبعة الجبهة، قالوا لأن الحديث قال الجبهة، أما الأنف فلا يجب أن يسجد عليه، فلو أنه سجد ووضع جبهته وارتفع أنفه لا يضر. وقال بعض أهل العلم، وهو الصواب إن شاء الله، أن الجبهة هي الأصل والأنف تبع لها، والحديث يدل على ذلك، فإنه قال في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأمر يده على أنفه، أي فسر أن الجبهة تشمل الجبهة ويتبعها الأنف، فدل ذلك على أنهما عضو واحد، الجبهة مع الأنف عضو واحد. فالواجب أن يمكن لجبهته وأنفه. وهل يجب أن تباشر جبهته الأرض بحيث لا يسجد مثلا على كور العمامة أو على الخمار أو ما أشبه ذلك؟ فيه نزاع. قال بعض أهل العلم الواجب أن يكشف عن جبهته، وقال بعض أهل العلم لا يضر، لا يضر هذا، وقد ثبتت آثار صحيحة الأسانيد بأن جماعة من السلف كانوا يسجدون على كور عمائمهم كما جاء عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنفين. ثم السجود مطلق، أن أسجد، ومن سجد على كور الإمامة لغة يقال سجد، لأنهم يقولون بأن هذا الذي يغطي ركبتيه سجد، وبأن الذي يلبس جوربا يقال سجد. فما الذي يميز الجبهة من الركبتين ومن القدمين اللذين لا اختلاف بين أهل العلم أنه لا يجب أو لا يؤمر بكشفهما ولا قائل بهذا في الركبتين وأصابع القدمين؟ فلا فرق حينئذ أن يقع مسمى السجود على الركبتين أو على أطراف القدمين، سواء كانت متغطيتان أم لا، كذلك الجبهة مع الأنف، وهذا أصح ممن افترض كشف الجبهة ولا دليل على ذلك، أي لا دليل على الكشف. هذه بعض المسائل التي تتعلق بالسجود على السبعة أعظم، ولذلك نحى بعض أهل العلم، قالوا لو أن رجلا سجد ثم حين سجد لم تباشر يده الأرض، فسجد على الركبتين والقدمين وعلى كف واحدة وعلى الجبهة والأنف، ولكن يده لم تباشر الأرض، فإن صلاته باطلة. بعض الناس حين السجود وهو ساجد لا تباشر قدماه الأرض، يضع قدما على قدم ويباشر الأرض بقدم واحدة، هذا على أصح الأقوال، إذا لم تحصل المباشرة صلاته باطلة. وأما إذا باشر بأن سجد على أصابع قدمي ثم رفع واحدة فقد خالف وأجزأته صلاته. هذا ما يتعلق بفقه السجود على الجبهة والأنف. وأما ما يتعلق بعلم العلل فإن الحديث الأول يقول حدثنا هناد، أما ما يتعلق بسند الحديث هناد عندكم، نعم هناد بن السري حاله ثقة، أخرج له الخمسة، أي الستة إلا عدا البخاري، الستة عدا البخاري، مسلم والترمذي والنسائي وابو داود وابن ماجه، والبخاري لم يخرج لهناد شيئا. نعم لم يخرج له، حين نقول لم يخرج له نقصد أي في الصحيح، وإنما قد يكون خرج له خارج الكتب مثل خلق أفعال العباد أو كذا، المهم حين نقول لم يخرج له البخاري يعني في الصحيح. حدثنا عبدة ها يا أولاد وليد، عبدة بن سليمان حاله أخرج له الشيخان، بل أخرج له الستة. جيد. عاصم الأحول يا أولاد عاصم الأحول طيب حاله أخرج له البخاري ومسلم والأربعة، أخرج له الستة. عكرمة انت ما انا كل درس الى ليك معايا ليلة. عكرمة ثقة اخرج له البخاري وروى له مسلم مقرونا لم يحتج به، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة إلا بمس الأنف من الأرض ما يمس الجبين. هذا مرسل لأنه يقول عن عكرمة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح الإسناد إلا أنه مرسل. اقرأ الإسناد الآخر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا حرب بن ميمون، حدثنا خالد بن الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال، وذكر الحديث. حميد بن مسعدة ها حاله؟ حرب بن ميمون ها؟ حرب بن ميمون، حرب ابن ميمون متروك الحديث واهن، حرب ابن ميمون متروك الحديث واهن. وهنا فائدة: حرب ابن ميمون الإمام الألباني في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث من طريق حرب بن ميمون، ثم قال: إسناد صحيح. فما زلت أدعو الله، أقول يا رب أن يكون الشيخ تنبه، فما زلت أقرأ حتى في آخر البحث قال: ثم تنبهت، فإذا حرب بن ميمون الضعيف وليس الثقة، لأن هناك حرب ابن ميمون الأنصاري من السابعة ثقة روى له مسلم، وحرب ابن ميمون هذا من الثامنة وهو حرب ابن ميمون العبدي وليس أحسن وليس الأنصاري. فأحيانا يختلط على بعض أئمتنا كما حصل للإمام الألباني، فإنه في أصل صفة الصلاة قال إسناد صحيح، وظن أن حرب بن ميمون هذا هو الأنصاري الذي هو يسمونه حرب بن ميمون الأكبر أو الكبير، وحرب بن ميمون الصغير. حرب بن ميمون الصغير الذي هو حرب بن ميمون البصري العبدي، حرب بن ميمون الكبير الذي هو حرب بن ميمون البصري أيضا الأنصاري. ثم الألباني كما ذكرت، ما زلت أدعو الله أن الشيخ يتنبه، حتى قال في آخر بحثه قال: ثم تنبه، فإذا حرب بن ميمون هذا الضعيف. حرب بن ميمون هذا هو كما ذكرت قلت أنه متروك الحديث. خالد الحذاء ثقة أخرج له البخاري ومسلم عن عكرمة عن ابن عباس. الآن قبل البحث في هذا، ما هي العلة والخلاف في هذين الحديثين؟ تفضل. أعد. جيد. الرواية المتصلة فيها رجل واهن متروك، ليس هذا البحث، لكني أقول ما وجه الخلاف الآن، ما قلت أي الروايتين أصح. أنت أجبت عن سؤال مفترض أن يقال ما هي أصح الروايتين، أنا ما قلت هذا، قلت ما وجه الخلاف بين الروايتين. هل استبان لك الفرق بين السؤالين؟ أجبني الأول. استبان لك الفرق بين السؤالين؟ الآن هات، ما الفرق؟ متصل صحيح والضعيف مر. انت فاهم، تقصر بك العبارة. نعم، الفرق في أمرين: الأول أرسله من؟ تابعني. طيب، عاصم أرسله عن عكرمة، خالفه من؟ خالفه خالد الحذاء، ما وجه المخالفة؟ أحسنت، فهمت؟ هكذا قل، فتقول اختلف على عكرمة فأرسله عاصم الأحول ووصله خالد الحذاء، واضح؟ الآن المخالفة، مخالفة خالد الحذاء لعكرمة ثبتت أو لم تثبت؟ مخالفة، شوف اقرأ أمامك، ما عندك في الكتاب، إذن أرح نفسك. ها إيش عندك يا محمد؟ لا تعتبر مخالفة، لا تصح هذه مخالفة، لا تثبت. لماذا؟ لأن حربا هذا متروك، وبالتالي فقد صار هذا الإسناد خالف أو لم يخالف صار إسنادا، إسنادا لا شيء. طيب لا شيء يعني من أي مراتب الضعف؟ إسناد منكر شديد الضعف، لأن حرب بن ميمون واهن متروك. حسن. قال الترمذي وحديث عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح. ماذا يقصد الترمذي؟ ها؟ بأن المرسل هو الأصح. وقد ذكرت لكم من زمن طويل، من سنين، قلت لكم قول إمام من أئمة العلل المرسل أصح ليس معنى ذلك أنه يرى أنه صحيح، لكن الصحيح عن عكرمة أنه رواه مرسلا ولم يصح عن عكرمة موصولا عن ابن عباس عن النبي. إذن قد يكون مرسل، يقولون أصح. بعض الطلبة اللي اشتغلوا في التحقيق في مصر تجد في تحقيقاتهم قال الترمذي حديث عكرمة أصح، يقولون وقد صححه الترمذي. هذا جهل، هذا جهل. أئمة العلل يكون الحديث باطلا، يقولون ولكن الموصول أصح ولا يثبت. فماذا يقصدون أصح ولا يثبت؟ أي أن الصواب أنه جاء موصولا هكذا جاءت الرواية، ولكن هذا ضعيف لعلة إرسال أو انقطاع أو إلى آخره. إذن تبين من هذا باختصار أن حديث حرب بن ميمون لا يثبت، لأن حربا متروك، وقد رواه الثقة بالسند الصحيح إلى عكرمة مرسلا، فالصواب أنه مرسل ولا يصح موصولا. الإمام الألباني إمام جليل، بلغ من قوته في علم الحديث أنه قد يقف على كلام الأئمة في تعليل حديث ما ويكون له نظر مستقل ويخالفه. هذا تجدونه في السلسلة الصحيحة في مواضع عدة، يقول عن بعض الأحاديث قال أبو حاتم في العلل كذا، قال أبو زرعة كذا، ثم هو يخالفه، وهذا لا يستنكر. فإن الترمذي قد فعل مثل ذلك مع البخاري، فإنه في العلل مر بنا وسيمر بنا إن شاء الله مواضع عدة يقول قلت لمحمد أيهما أصح فيقول كذا، قلت والصحيح عندي كذا، يخالف من؟ يخالف البخاري. لذلك قال الترمذي قال لي محمد البخاري يعني ما استفدت مني بأكثر مما استفدت منك، لكني أقول إذا جاء حديث وخالف الإمام الألباني بعض الأئمة الكبار وجب على طالب العلم المتخصص الذي له قدرة في البحث وجب عليه أن يحفظ، فلا يسارع بقبول كلام الإمام الألباني أو برده، ما دام متخصصا فعليه التأني. وهنا أضطر أن أتكلم عن غير المتخصص، فقد سئل الإمام الألباني كما هو مسجل في سلسلة الهدى والنور في عدة مواضع، سئل: إذا وجدت لك حديثا أنت تصححه والبخاري يضعفه أو العكس، فماذا أفعل؟ فقال الإمام الألباني: إما أن تكون تعرف هذا العلم وتستطيع أن تعرف السبب الذي حملني على مخالفة البخاري وأن تعرف حجتي، حينئذ إذا كنت متخصصا يجب عليك أن تأخذ بالحجة. قال: وأما إذا كنت غير متخصص، هنا الشاهد، وأما إذا كنت غير متخصص ولا تستطيع أن تميز بين ما رجحت به وخالفت البخاري مثلا لأجله، حينئذ لا شك خذ بقول البخاري ودع قول الألباني. لماذا أقول هذا وأؤكد عليه؟ لأننا، وأبدأ بنفسي، لأننا حين كنا صغارا محبين للسنة وبدأنا في طلب العلم، ربما نجد بعض الأحاديث التي كان يخالف فيها الألباني بعض الأئمة الجبال كالبخاري وأحمد بن حنبل، فكنا نبادر أنا وغيري من الطلاب الصغار، كنا نبادر إلى القول بأن الألباني صححه، وهذا في الحقيقة غفلة شديدة اعترتنا صغارا، وما زالت تعتري كثيرا من الشباب الذين لم ينضجوا في علم الحديث. الألباني إمام، بل لا أعلم فيما أحاط به علمي وفيما اطلعت عليه من كلام الأئمة الذين قرأت لهم من المعاصرين، لا أعلم أحدا يبلغ مبلغ الإمام الألباني، فهو رأس أهل الحديث بلا منازع. لكن لا ينبغي أن يتعامل مع الأئمة الكبار كهذا التعامل الذي نشأنا عليه حينا من الدهر لضعف علمنا وابتدائنا في الطلب، فلا نرفع رأسا أحيانا بكلام أحمد أو البخاري ونهجم ونأخذ بكلام الإمام الألباني. على النقيض، هناك من انعكس أصبح لا يرفع رأسه بكلام الألباني مطلقا، ودين الله وسط بين غال وجاسم. لذلك كان من ورع الإمام الألباني ومن تقواه ومن قواعده السلفية النقية أن قال لمن لا يستطيع أن يبحث ولا أن يميز: خذ بكلام البخاري ودع كلام الألباني. قال: وهذه قاعدة لا بد أن تراعى، أنه يؤخذ بقول الأعلم حين تعجز عن التحقيق. لذلك الليلة من باب الإنصاف لأئمة العلل ومن باب بيان دقة وسعة الإمام الألباني حين ينقل كلام أئمة العلل ويخالفه، أبين بحثا في هذا الحديث. الإمام الألباني، ولست أشك ولله الحمد بأنه ريحانة أهل الحديث، حتى من عجيب كلام والدنا وشيخنا أبي محمد ربيع، قلت له: حدثني كيف كان الألباني وكيف كان ابن باز. فقال: ابن باز كان إماما. قلت: الألباني قال كان أستاذ الدنيا، أتته الدنيا فرماها تحت قدمه. كان أستاذ الدنيا وهو في بيته، أتته الدنيا فرماها تحت قدمه. الإمام الألباني صحح هذا الحديث موصولا في السلسلة الصحيحة. أولا ذكر الحديث من طريق حرب بن ميمون، ثم قال وهذا إسناد ضعيف جدا، انتهى ما يتعلق بمن؟ بحرب بن ميمون. في أصل صفة الصراع ظنه حرب بن ميمون الأنصاري الثقة، ثم تنبه في آخر البحث أنه حرب بن ميمون العبدي البصري الضعيف. قال الألباني ولكن صح الحديث عندي من طريق عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد كلام الأئمة الذين أعلوا الحديث وقالوا بأن الصحيح أنه مرسل، فذكر كلام البيهقي وكلام الدارقطني في السنن. قال الدارقطني والمرسل أصح، وذكر كلام الترمذي في العلل، قال الترمذي وحديث عكرمة أي المرسل أصح، فذكر كلامه. ثم قال قال رحمه الله وقد صح عندي الحديث فإنه جاء من طريق سلم ابن قتيبة وهو صدوق من رجال البخاري، فرواه سلم بن قتيبة، هكذا يقول الإمام الألباني، فرواه سلم بن قتيبة وهو صدوق من رجال البخاري، فرواه عن شعبة وسفيان الثوري عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الألباني يقول سلم ابن قتيبة يرويه عن شعبة وسفيان الثوري عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الحديث له أصل موصول. ثم نقل الإمام الألباني عن الدارقطني وغيره أو عن البيهقي أن أبا بكر ابن وهو عبد الله ابن سليمان ابن الأسعد ابن أبي داود صاحب السنن قال لم يروه عن شعبة وسفيان موصولا إلا سلم بن قتيبة، يعني تفرد سلم بن قتيبة بماذا؟ بوصله. فجعل الألباني هذه مع ما سأذكر، وهذا خطأ، فإن الثقات الأثبات أصحاب شعبة والثوري قد رووه كلهم عن شعبة والثوري عن عاصم عن عكرمة مرسلة، لم يقولوا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه أبو داود الطيالسي عنه محمد بن المثنى وعنه الطبري في تهذيب الآثار، وهكذا رواه غير أبي داود الطيالسي عن شعبة به عن عكرمة مرسلا، وهكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب الثوري كما روى ذلك عنهم البيهقي والطبري وغيرهم بأسانيد صحيحة عن ثقات أصحاب شعبة والثوري، رووه عنهما عن عاصم عن عكرمة مرسلا. وهكذا رواه جماعة عن عاصم الأحول عبدة ابن سليمان وحماد ابن سلمة وغيرهما عن عاصم عن عكرمة مرسلة، فصارت رواية سلم ابن قتيبة صارت شاذة أو منكرة. شاذة عند من يجعل رواية الصدوق في مخالفة الثقات كرواية الثقة، منكرة عند من يجعل رواية الصدوق مخالفة للثقات كرواية الضعيف. أيا ما كان فلا مشاحة في الاصطلاح. إذن فبطلت تلك الرواية، وتبين أن الأصل فيها هي الإرسال، وأن سلم ابن قتيبة هذا فيه ضعف، ومع ضعفه وكونه صدوقا خالف الثقات الأثبات، فصارت روايته شاذة منكرة لا عبرة بوصله فيها. رجع الإمام الألباني وأورد قال: ولم يتفرد به سلم بن قتيبة. فجاء الألباني وذكره من طريق جماعة من الأئمة كالطبراني وغيره، وذكره بإسناد جيد أو حسن إلى الضحاك بن حمرة، هكذا الوضع على الوضع على الوضع على فين؟ ايه يا ولد علاء مات ولا ايه؟ نايم؟ طيب خير. فرواه من طريق فرواه الطبراني وغيره من طريق الضحاك بن حمرة، وذكره بإسناد جيد أو حسن إلى الضحاك بن حمرة، وساقه بإسناده بإسناد الضحاك إلى عاصم، وليس عاصم الأحول. ذكره عن عاصم بإسناد إلى عاصم البجلي عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا لا يصح. لماذا؟ أولا الضحاك بن حمرة قال البخاري منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال غير هؤلاء ضعيف متروك، إلى غير ذلك من العبارات الدالة على هذا. لذلك الإمام الألباني موقفه من الضحاك بن حمرة في كتبه على ثلاثة أحوال: مرة ضعفه، ومرة أشار إلى شدة ضعفه، ومرة حسن له. في كتبه تردد في الضحاك على هذا التردد. في جل حكمه على الضحاك يضعفه ويمشيه في باب الشواهد والمتابعات، هذا في جل الأمر. وفي بعض المواضع حكم عليه وأشار إلى شدة ضعفه، وفي بعضها ضعفه. وحين ترى كلام الأئمة كالبخاري والنسائي وابن معين وغيره يحكمون على الضحاك بن حمرة هذا بشدة الضعف، ترى بعض الأئمة يسلكونه في الشواهد والمتابعات. ولذلك قال الدارقطني يعتبر به. حينئذ ماذا تفعل؟ لا شك أن الأئمة الذين جرحوه جرحا شديدا من أين أخذوا ذلك؟ من سبر واستقراء مروياته. فتوارد الأئمة وجمع منهم على أنه شديد الضعف دليل على استقراء لمروياته، فيكون هذا من باب الجرح المفسر المقدم على التليين. وعليه فالضحاك بن حمرة هذا ضعيف جدا. قال الألباني في بعض مواقفه منه قال: والضحاك هذا ضعفه البخاري جدا فقال منكر الحديث، وأشار في بعض المواضع إلى أنه يميل إلى هذا. ثم حتى لو قيل بأنه يصلح في الشواهد والمتابعات فإنه لا يصلح أن يحتج بهذا لسببين، أنا سأذكر واحدا ثم سأورد السؤال وأطلب منكم الثاني. الذي أذكره أنه وإن ثبت عن عاصم البجلي عن عكرمة موصولا فإن هذا شاذ، لأن عاصما البجلي صدوق، وخالف حينئذ عاصما الأحول، وعاصم الأحول ثقة، فتكون رواية عاصم البجلي شاذ. السبب الثاني منكم، فالألباني ماذا قال؟ فرواية سلم ابن قتيبة التي رواها عن سفيان الثوري وشعبة يقويها رواية الضحاك. أقول لا، هذا خطأ. لماذا؟ لا، حتى لو قلنا بأن الضحاك يصلح في الشواهد والمتابعات لا يصلح هذا. لماذا؟ هذا قلته، هذا السبب اللي أنا قلته، قلت بأن عاصم البجلي لا يحتمل أن يقدم على عاصم الأحول، لكن لماذا لا تجعل الضحاك مقويا لسلم ابن قتيبة؟ ده سؤالي. هناك سبب آخر. نعم، لأن المحفوظ عن شعبة والثوري الإرسال. بارك الله فيك، انتهينا من عاصم، لماذا لا نقوي الضحاك بسلم؟ عرفنا أن سلما خالف الثقات، فلماذا لا نجعل الضحاك مقويا لهذه المخالفة؟ أحسنت، هذا هو، لأنه قد تبين من روايات الحفاظ أن رواية سلم وهم، والشاذ والمنكر لا يقوي ولا يتقوى، لأن أصل روايته لا وجود لها، تبين أنها خطأ، بخلاف لو جاء راو لم يخالف الثقات، ضعيف منجبر وضعيف منجبر يقوي أحدهما الآخر. لكن في الشذوذ قال الإمام أحمد: يعمدون إلى حديث من 30 وجها، المنكر منكر أبدا. لذلك الجهلة الذين أنكروا الحسن لغيره وتأثروا بمحمد عمرو وقد تاب إلى الله ووعدني ووفى وقال لي سأكتب بحثا أتراجع فيه عن هذا، ووفى وطبع الكتاب في كتيب قبل موته. أما هؤلاء اللي في ملتقى أهل الحديث فجلهم على كلام محمد عمرو القديم، ينكرون الحسن لغيره، يقولون الإمام أحمد يقول يعمدون إلى 30 وجهة، المنكر منكر أبدا، وأحمد الذي يقول قد يحتاج إلى الرواية عن الضعيف، وأحمد الذي يقول قد أكتب حديث الرجل كأني أستدل به لا مع غيره، لا أنه حجة إذا انفرد، وهو الذي قال أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضا، وهو الذي يقول ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة إلى آخر، وقد أكتب حديث الرجل وهو يقوي بعضه بعضا. إذا الشاذ لا يقوي لأن مخالفته لاستقاط الأثبات بيّنت لنا أنه أخطأ، فصارت روايته كأنها لا وجود لها. وبهذا يتبين أن من فصل إليه الإمام المحدث العلامة إمام أهل الحديث بلا نزاع، من قال غير ذلك فهو سفيه، ومن طعن أو غمزه أو استقل بعلمه فلا يرجى خيره. الإمام الألباني إمام عظيم، جدد الله به دينه، ورفع الله به راية السنة، وحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعب وأفنى عمره، وكل يؤخذ ويرد عليه. فتبين أنه أخطأ في في مخالفة الأئمة في هذا الحديث. أولا فإن الحديث معروف محفوظ من طريق الثقات الأثبات، إنما هو مرسل هكذا جرى عليه الأئمة الكبار، وإن كان بعض الأئمة المتأخرين قد وافقوا الإمام الألباني كالذهبي والحاكم فصحح هذا الحديث. ثم رجع الإمام الألباني قال: ويقويه حديث ابن عباس في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. ليس البحث الآن في حديث ابن عباس من غير طريق عكرمة، وإنما البحث في طريق عكرمة، فهناك فرق بين الأمرين. ومن هنا أرجع فأنبه على ما نبهت عليه أولا، أنه إذا خالف الإمام الألباني أئمة العلل الكبار كأبي حاتم وأبي زرعة وأحمد، لا سيما إذا كانوا جماعة، فلا شك أن غير المتخصص لا يسعه إلا أن يأخذ بكلام هؤلاء الأئمة وأن يدع كلام الإمام الألباني، وأما إذا كان متخصصا فعليه بالحجة. والله أعلم. طيب، إذا كان عندكم سؤال أو ما تيسر تفضلوا. نعم. إذا كان الرجل غير متخصص وتعاطى الشيخ الألباني، نعم، إذا كان الرجل غير متخصص وتعاطى الشيخ الألباني وصحح الشيخ مقبل أو صحح الشيخ الألباني وتعاطى الشيخ مقبل، مقبل إمام وهو تلميذ الألباني، وهو تلميذ الألباني، فإذا خالف مقبل الألباني لغير متخصص فلا يتردد أبدا أن الألباني هو الأصل، بل لا أعلم أحدا من أئمة الزمان يخالف الألباني إلا والألباني مقدم عليه. من أئمة عصرنا كأحمد شاكر ومقبل وابن باز، العباد، ربيع، كل هؤلاء أئمة، والألباني مقدم عليهم كلهم لغير المتخصص. فإذا جئت إذا التخصص حينئذ تبحث عن الحجة. كم من الأحاديث خفيت طرقها وخفيت عللها على الإمام مقبل مع كونه إماما عالما جليلا، لكن لم يتيسر له من الطرق ما تيسر للإمام الألباني. واضح؟ مع إجلالنا للشيخ مقبل ولسنا نشك في إمامته، لكن الأمر كما ذكر. نعم تفضل. القرض هو الدين والدين هو القرض، لا فرق. نعم نعم. هل لترك المستحب سجود سهو، يعني لو ترك مستحبا يسجد للسهو أم لا؟ هذا فيه خلاف، هذا فيه خلاف بعضهم وبعضهم، وقد ذكرت هذه المسألة في الدرر ولا أنشط لها الآن. نعم نعم سبق هذا، الله يرضى عليك، سبق هذا. تفضل. ما سامعك؟ هل من؟ بيقول لي مش سامع. من يرمي، من يحسن الحديث للطرق والشواهد يرميه بالتساهل، هذا فعل أهل البدع. لذلك لما سئل الإمام الألباني عن هؤلاء الذين ينكرون الحسن لغيره فقال: أخشى أن يدخلوا تحت قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى الآية. لا شك أن هذه الطريقة طريقة مبتدعة وفيها هدم لكثير من السنة. واضح؟ أي نعم. لا، لا يشترط أن يأتوا بكاتب، المقصود باتفاق الفقهاء الكتابة، فإن تراضيا على أن يكتب أحدهما مع وجود شهيدين، مع وجود شاهدين، أما كتابة بغير شاهدين لا يجوز، فيكتب المدين أو يكتب الدائن لا بأس بهذا، هذا لا خلاف في بين أهل العلم، لكن لا يقتصران على ما كتبا حتى يشهدا على الكتاب. ما في بأس، لأن الأصل إن وجد الكاتب فهو كاتب وشاهد، لكن لا أعلم أحدا من العلماء يقول إذا كتب أحدهما لا يصح، هذا لا أعلمه من أقوال أهل العلم. واضح؟ هنا تفضل يا أبو أنس. اولا اتهام الفساق من الرجال او النساء بلفظ فيه قذف، هذا كما قال العلماء شاهداك أو حد في ظهرك، رجل فاجر، رجل فاسق، امرأة فاجرة يعني عاصية مظهرة للمعاصي، امرأة فاسقة مظهرة للفسق متبرجة، فإذا رميتها بلفظ هذا اللفظ هو رمي بالزنا، فإما أن تأتي بشاهديك أو حد في ظهرك. فالفاسق يحذر منه ويوصف بما يقتضيه فعله، كما روى الإمام أحمد وغيره حديث الرجل المؤذي جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ متاعك فضعه في السوق، فمن مر عليك فسألك فقل آذاني جاري، فحمل الرجل متاعه ووضعه في السوق، فكلما مر عليه أحد فيقول آذاني جاري فيقول لعنه الله لعنه الله، فقال الرجل لجاره ارجع والله لا أؤذيك بعدها. هذا الحديث صححه الإمام المحدث الألباني وغيره، وهو حديث احتج به الإمام الألباني وقبله جماعة من أهل العلم على جواز لعن المعين الذي قام به الوصف المقتضي للعن، فيلعن الفاسق إجمالا وتعيينا او عموما وخصوصا، ويلعن المعين على اصح القولين اذا قام به الوصف الذي يدل على لعنه، لكن لا يجاوز بذلك ما يخالف الشرع، فان الله يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فلا يجاوز ما أذن الله له فيه. كذلك المبتدع يحذر من بدعته ويذكر بأوصاف السوء التي تناسب حاله وتنفر الناس منه بما لا يجاوز الأمر الشرعي، وأن يسلك سبيل أهل العلم، وأن لا يكون فيه بقدر المستطاع حظوة نفس. أما أن تطلق الألفاظ في غير محلها ومخالفتها للشرع هذا لا يجوز حتى مع الكافر. وقد ثبت لما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد. فقال: وعليكم. فقالت عائشة: بل السلام عليكم يا إخوة القرد والخنازير. هي صادقة، هؤلاء إخوة القرد والخنازير. فقال صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: قد قلت وعليكم. فهذا يدل على أن الأدب الذي ينبغي عليه صاحب السنة والمنتسب لأهل الإسلام أن يكون ورعا، وأن لا يجاوز بألفاظه ما نهاه الشرع عنه، وأن لا يذكر اللفظ الفاحش، فإن هذا ليس من أخلاق النبوة، إن هذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرتضي من عائشة أن تقول هذا وسمى هذا فحشا. قال: إن الله لا يحب الفحش ولا التفاحش. وأما أنه في صحيح مسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، نعم هذا ثابت في صحيح مسلم، ومنه جاء حديث: أما علمت ما شرطت ربي أنني من بني آدم أغضب كما يغضبون وآسى وآسى، أو كما قال: فأيما رجل من أمتي سببته أو لعنته وليس أهلا أن يجعلها له زكاة ورحمة. وأيضا في صحيح مسلم: ليس لك من الأمر شيء، وأنه لعن فلانا وفلانا حتى نزل ليس لك من الأمر شيء. فاللعنة وصف شرعي وليس سبا، وصف شرعي، من قام بما يقتضي الوصف هذا أعطيه. وأما أن ينشغل الناس وذاك السفيه التكفيري الذي يقول: تتبعت أفلام أو بعض أفلام فلانة لأعرف حالها، بئس ما عليه دينك، بئس ما عليه خلقك. ودين الرجل عمله واعتقاده، هذا ديانة عاصم وديانة مخالف للشرع. رأيت علماءك يأتون بأفلام الفساق والفجار ليعرفوا عيوبهم، شهوة نفس وسفاهة عقل وضعف دين. وهذا من أخلاق الخوارج، هم الذين ينأون عن أهل العلم ويأتون بمثل هذه التفاهات وينشغلون بالعصاة الفاجرين والفاجرات. وإنما سبيل أهل العلم ليس هذا. من علمائنا دخل في قيل وقال مع هؤلاء الممثلين فلانة أو فلان؟ التمثيل حرام، التبرج حرام، أما أن يدخلوا مع هؤلاء ثم ينشغل الرأي العام بهذا كما يقال، هذا كله ضعف في الدين وانحراف عن سبيل المؤمنين. نسأل الله السلامة والعافية. لا ينشر لا ينشر شبه هؤلاء. الشبهة من الإنسان المخالف للشرع لا ينبغي أن يعتنى بها وأن يلهج بها في مجالس العلم. هؤلاء سفهاء، لا يدخل معهم في مثل هذه المباحث على نشر شبههم، إلا اللهم إذا ألجأ الضرورة إلى هذا. وأما هذه الآية ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، فقوله إلا الذين آمنوا باتفاق المفسرين هم المسلمون، هم المسلمون، فكل مسلم داخل في هذا الاستثناء. فما من مسلم إلا وهو مؤمن عنده إيمان وعنده عمل صالح، قل ذلك أو كفر. لذلك إذا جاء الاستثناء بلفظ الإيمان فلا شك أن المراد بهذا عموم المسلمين، صالحهم وطالحهم. ومن ذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا شك أن هؤلاء كما هو في كتب المفسرين هم المسلمون. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. هذا عبد الله بدر هو الذي كان يكفر علماء السنة ويكفر هيئة كبار العلماء في المملكة. هذا رجل تكفيري بغيض نعرفه قديما بتكفير العلماء، هذا يكفر العلماء، فماذا يفعل بالفساق أو بالفاسقات؟ ماذا يفعل؟ هو أصلا يكفر علماء السنة، أي بعضهم، كما له كلام بذيء من سنين طويلة في تكفير اللجنة، بعض علماء اللجنة الدائمة تكفير صريح. فلا يشتغل بهؤلاء ولا يتسلى بذكرهم في المجالس، وإنما يحذر منهم ولا يدخل معهم في مثل هذه المتاهات بنشر شبهاتهم، فهم أقل قدرا من ذلك. الله أعلم.